إنما الأعجمي يريد علامة، يريد يعني شيء هو يستطيع أن يعرف به دي الصاد والضاد، فكان هذه النقاط من أجل الأعجمي، فسمي الضاد معجمة وذل معجمة وشين معجمة وغير معجمة. نحن عايزين نعيد مرة ثانية يعني شكل الحروف عشان العرب اللي استعجموا عن بنا. نجشه نجشا. طبعا هي الجيم مع الشين فيها إشكالية في المخرج. ده مخرج واحد كده ولا ايه؟ دي الحروف التدارية الجيم والشين والياء. فجيم والشين ياء. طبعا هو في الشرع الزيادة في السلعة فقط، اعتقد هذا تعريف يعني يحتاج الى اضافة، لان ليست كل زيادة في السلعة تسمى نجشا، فانا في المرابحة ازيد في السلعة على سعر التكلفة او سعر ما قامت علي به، وايضا التجارة تقوم على ماذا؟ على الزيادة، وبالتالي مسألة السلع مطلقا هذه تحتاج الى يعني اضافة او قيود، وبالتالي لعل هو التعريف الاقرب، وهو ان الزيادة في السلعة لمن لا يرغب في شرائها ليغر غيره او ليخدع غيره او كما تعبر. الزيادة في السلعة ويقع ذلك بمواضعة البائع فيشتركان في ويقر ذلك لغير غير الناس، وقد يقصد به الفاتح كمن يخبر كأنه اشترى سلعة بأكثر من اشتراها فيه لغيره ليغرها. طب وليه ليغريها؟ لا، ويبقى من الغرور. من الغرور، من الغرور، من الخداع يعني. وقد يقصد به الفاتح او ممكن تمشي ليغر ليغر غيره. لا لا لا، اصل هو يغري من الاغراء، يعني هو بيستثيره علشان يشتري من يشتري منه يشتريها، وارد. انما لعلتي ما افهم ان هو فيها نوع من الخداع، ان انا عايز اوهمه ان السلعه دي هي يعني تستحق او تساوي كذا وكذا ربما. طيب تفضل. عندكم مشكلة على ايه؟ ليغرة. خلاص ما تفرقش. تفضل. وقد يقصد به البائع كمن ينكر بان اشترى سلعه باكثر مما اشتراها به ليغريها غيره بذلك. وقال ابن قتيبة. مين ابن قتيبة يا شباب؟ طب قال هذا الكلام فين؟ فين؟ طب ذو كتب تاني هو اظن؟ في الحديث؟ طب نتكلم في الحديث. ايوه، تأويل مختلف الحديث، هذا من الكتب الجيدة في دفع تعارض النصوص، من الكتب الجيدة في دفع تعارض النصوص الحديثية خاصة. تفضل. وقال المتكلم برضو النجس ببطلك وجلك بالدفع النون وسكون الجيم النجش. متداول فين؟ لا يعني انت تقول متداول، اذا كان الشيخ الشوكاني نفسه مش ادانا فرصه ان احنا نجتهد في اكثر من لغه في الكلمه، قال بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة.

التعقب. يقول حكم الوجود على الحيه انه اجازه. وتعقبه الحافظ يعني الحافظ هو ابن حجر. تعقبه يعني رد عليه. لما هو رد يقول لان الذي هو على اعتبار ان المنقول عن ابي حنيفه لابد ان يكون واردا في كتب المذهب. يعني واحد يقول انت يا ابن المنذر جبت الكلام ده منين؟ يعني هل معقول ان كتب الساده الحنفيه تذكر حكما يختلف مع ما ذهب اليه الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ طبعا لا. ممكن تنقل آراء أخرى، أقوال الصحابين، أقوال الزفر، أقوال الحسن بن زياد، ممكن. لكن إذا نقل عن أبي حنيفة شيء الكتب تنقله، فكيف وصل ابن المنذر ولم يوجد في كتب الحنفية؟ هذا معنى التعقب. يعني التعقب أن الرجل الحافظ يعني بحث المسألة و يعني و يعني أين ما نقع على أبي حنيفة؟ طريقة التعقب ده كلامك جيد. ممكن بقى احنا الرد على الحافظ يقول هذا الكلام، يعني لعل ابن المنذر اطلع على رأي لأبي حنيفة غير مذكور في كتب الحنفية، ممكن يقول هذا الكلام. لا بقى، وإن كان هذا يعني من أكثر الناس بصيرة بأقوال أي إمام؟ أصحاب المذهب. فإذا كان أصحاب هذا المذهب لم ينقلوا هذا الأمر، هذا دليل انه لم يقله، لكن ليس دليلا قطعيا، ليس دليلا قطعيا. لكن هل فعلا كلامهم كلام الحافظ معتبر او كلام محتمل؟ في محقق اثبت هذا الكلام احد المحققين الشيخ حلاق. نعم. ماذا قال؟ قال حيث قال لقد رأى الجدل مكروه ويجوز البيع وأشار إلى نكمل القراءة. تفضل نكمل الجزء على بعضها. تفضل. لا لا لا، ارجع ثاني على وتعقبه الحافظ. أن يضر من أهل ثلاث، وأن من يفسر على أولاد الدين، والتنصيص على الأولاد الدين. لا خلاص كده، أنت اختلفت بالله يا سيدي؟ وحشة من الناس، السلام عليكم. أهلاً وسهلاً مرحباً. أهلاً وسهلاً. طيب انا بس المحاضرة الان ممكن بعد ساعة. ماشي ايوه. انت عايز تقول لعل الموجود في كتب الفقه، انت عايز توفق ما بين ما نقل عن ابي حنيفه عند ابن المنذر وما هو موجود في كتب الحنفيه من انه يجوز مع الكراهه، وبالتالي يجوز ذا كلام ابي حنيفه والكراهه ذا كلام كتب الحنفيه. والله هو تاويل جيد، لكن هو لو رجعنا الى اصطلاحات الحنفيه في الاصطلاح المكروه عندهم، ما هو المكروه عندهم؟ هو دي برضه نقطة يا شباب في المنهج البحثي. أحيانا بيكون الخلاف بين العلماء خلاف ظاهري وليس خلاف حقيقي. فلو قلنا ما هو المكروه تحريما عند الحنفية؟ هل هو

ولو انت هتوافق على كده لو عملنا استطلاع رأي الآن انتوا كده الموجودين مش هلاقي 10% هيوافقوا على حصة إضافية وحنقفل الآن دلوقتي واحد قال لي صحة إنما أنا عايز إيه الممكن؟ الممكن إنك أنت حضرتك يعني وهو على فكرة هل أنا يعني مسرور بتكليفكم بكتاب تقرؤوه وأعمل لكم فيه أسئلة وإمتحان وتصحيح؟ طب ما هو قال يحيى يعمل إيه؟ اضرب لك تحت بأي شيء خد لك 60 درجة خلاص وسوق شغلك يلا وتنفع ما تنفعش ده مش مشكلتي. زي ما أنتوا تقولوا كده في ناس أقسام ثانية بتعمل كده. لكن انت ازاي تفضل انت حريص على مصلحتك؟ ممكن انا اقصر ممكن واجد اعذار كثيره اعتذر بيها ولن اجد من يعني يعاتبني او يلومني لا من الاداره ولا من رئيس القسم ولا من اي مكان ما تعودناش على كده. لكن مين في الاخر خسران؟ حضرتك. ازاي تبقى انت مستشعر اهميه هذا الموضوع؟ وذلك انا عايز اقول لو انا نجحت يعني تقولك انت هتمتحن لك اسئله وهتنجح فيها ان شاء الله باذن الله، لكن انا بعتقد النجاح الحقيقي مش انك انت هتجاوب على الاسئله، النجاح في نظري انا انك انت تكون وقفت على اهميه المامه في منهج للبحث العلمي. فاعرفوا لو انا وصلت لهذه النتيجه هعتبر نفسي نجحت نجاح باهر في قاعه البحث. الخمسين بحث اللي خدتهم الأسبوع اللي فات أنا متأكد 9% منهم يعني عبارة عن يعني حاطب ليل بيلم وخلاص هتعدي مش مشكلة. لكن هل أنت فعلا بكتاب الشيخ سليمان أو كتاب الدكتور سعيد إسماعيل الصيني أو غيره من الكتب، ما قلنا حتى لو رسالة في مجلة لو حتى واقع في النت، لو أنت فعلا استشعرت أهمية البحث العلمي واشتغلت وسألتني ما أنا معاك طول السنة أنا لما أتخلف عنك محاضرة وكنا عاملين ساعة كاملة للبحث، عملنا لك عملنا مشروع اللي هو كيف تعرض المسائل الفقهية، كان عندي مادة ثانية أتمنى تبقى وقت آخر اللي هو كيفية المقارنة ما بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي أو اللي هي المسائل المعاصرة كيفية بحثها زرع الأعضاء برضه كمنهج ودي برضه موجودة وبحاول أخلصها. فالفكرة انك انت تستشعر اهمية ده، انت اشتغل بنفسك حالي، انت شد حيلك، اسأل، روح لأساتذة في التربية، زميل ليك مثلا ولا صديق ولا عزيز عندك في قسم المناهج في التربية، اقعد معاه، في دورات بيتم الان عنها في مراكز خاصة ما اعرفهاش لكن انا اتخيل حاجة موجودة، كيف تكتب بحث؟ سجل فيها، وخذ فيها، كان الكلية انا اظن من سنتين او اقل من سنتين فرضوا على الشباب اللي هو بيسجل في تحقيق المخطوطات ان هو ياخد دوره في التحقيق، واظن مركز صالح كامل كان عملها لهم وجاب لهم بعض الاساتذه يعني ادوهم مفاتيح، بعضهم قال ما استفدناش بعضهم قال استفدنا بغض النظر عن النتائج. لكن انا عايز اقول ما تنتظرش الكليه تفرض عليك، انت بنفسك ما تدخلش في اي مجال الا بعد ان تكون على علم بالمنهج بالأليات ازاي تمشي. في فرق انا بتصور كده اللي عنده منهج وعنده أليات البحث ده اشبه باللي هو المبصر الذي يمشي في طريقه وبعرف يمشي ازاي يعني بيمشي نفسه ازاي، انما اللي ما عندوش منهج ولا عنده أليات البحث بيجمع وقلنا بيبقى عنده مادة علمية عظيمة جدا لكن مش عارف يتصرفها مش عارف يوظفها. صاحب المحل كده تلاقي في واحد محل كده زي كده مهندس كده البضاعه بتاعته، واحد تاني مدهول رامي الكراتين فوق بعضيها تقول له والله عايز اشتري كذا يقول لك طيب حاضر يوم مشينا مره ويطلع الكرتونه ديت وتتفتح منه تتكركب منه كل كرتونه ثانيه ويطلع سلم وينزل على سلم وفي الاخر لما صاحب المحل يجي مش عارف حطها فين. بيحصل كده بيحصل. في واحد تاني يقول لك في الأبصر في الركن اللي جنب البتاع تلاقي الحته دي موجوده وعامل عرض كده مجرم، يعني في ناس تدخل محلات من اجل العرض اللي فيها صح كده ولا ايه؟ فإن احنا لا نحكم العرض، نحن لا نحكم العرض، كيف نحكم؟ هذا هو المنهج. كيف نوفر 50% اللي لم يكن اكثر من ذلك من وقت البحث العلمي